قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية أخرى مالك رحمه الله يحيل عليه. إن كان قد جاء في هذا العظم عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فبحساب، وقد وقع عيب، فبحساب ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تقدير العظام، الضلع له كذا، والترقوة لها كذا، والذراع والزند له كذا، والفخذ والساق له كذا، كل عظم فيه بعير، والزند فيه عظمان فيه بعيران، والساق إلى آخر ما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. فمالك يقول: تلك الجراح في اللحم دون العظم إن برئت بدون عيب فلا عقل فيها، والعظام التي جاء فيها عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن برئت سليمة بلا عيب فلا عقل فيها، وإن برئت معيبة ففيها بنسبة العيب فيها مما لو كان قدر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار، وإن لم يكن قدر فيها بمقدار تكون حكومة واجتهاد من الحاكم. وقد ذكر الفقهاء تقديرات في الأصابع، في الأسنان، في الضلوع، في العظام، اليد، الزند، الفخذ، الساق، كل ذلك جاء فيها تقادير محفوظة عندهم رحمهم الله. نعم. قال: وما كان مما لم يأتي، مما كان لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه، يجتهد بقدر العيب الذي حدث.